السؤال يطرح نفسه، لماذا الناس تقطع أرحامها؟ مع العلم أن قطع الأرحام من الكبائر، والناس اللي يقطعون أرحامهم والعياذ بالله كنوا بالقرآن الملعونين في الأرض والمفسدين. السبب في ذلك أن الإنسان لا يفرق بين الهدف والوسيلة، ولا يعرف أصلا الهدف. أما الإنسان الذي تكون عنده الرؤية واضحة، وبوضوح الرؤية يتحدد الهدف، وبتحديد الهدف يتحدد أو تتحدد الوسيلة أو الوسائل تبعا لذلك الهدف المحدد، أصبح ذلك الإنسان واضح في عدسة بصيرته التي تنظر الأمور، في وسائل اللي يستخدمها. فإذا كان هدف ذلك الإنسان هو ماذا؟ مرضاة الرب جل وعلا، والحصول على الجنة، والسرمد فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، أصبح عند وضوح رؤية وتحديد هدف. هذا الهدف لكي أصل إليه لابد أن يكون هناك وسائل توصلني إلى ذلك الهدف. وسائل الإسلام كثيرة، من الوسائل المهمة فيه صلة الرحم، لكي أتقرب من ربي وأسرع في خطاي على الصراط المستقيم لكي أصل إلى الهدف المنشود، علي أن أصل رحمي. إذن صلة الأرحام هي وسيلة رائعة وسريعة للوصول إلى أين؟ إلى الهدف المنشود. إذن الإجابة تكون أن لماذا الإنسان يقطع رحمه، تكون بأن الإنسان لا يعرف الرؤية غير واضحة، وبالتالي لا يعرف الهدف ولا يعرف الوسيلة، ولا يفرق بين الهدف والوسيلة. مصيبة المصائب إذا كان انقلبت الوسيلة لتصبح هدفا، هذه مصيبة المصائب. كمن يحب المال لذاته، ما يحبه لأنه وسيلة لمرضاة الرب جل وعلا. كمن يقوم بصلة الأرحام لعشيرته وللكبر والنسب وإلى آخره، ما يأخذ صلة الأرحام لكي يتقرب إلى الله عز وجل. ورب العالمين عندما يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد البشرية ومعلمها، مع كل ما قام به عشيرته من أذية له، عندما أمر بأنه يصدع في الأمر خاطبه الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. ولا بد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه الآية، حين دعا قرابته وعشيرته فأنذرهم وحثهم على أن ينقذوا أنفسهم من النار، وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، فنصيحتهم أوجب من نصيحة غيرهم في الأولوية. إذن هذه نقطة مهمة جدا. الإنسان الذي يريد أن ينصح عليه أن ينصح أولا عشيرته وأقرباءه والأولى فالأولى. ويقول لنا الشيخ عبد الله بن صالح: كيف لي أن أصل رحمي الرحم هذه؟ ومن صلتهم التلطف بهم ولين الجانب معهم وإظهار محبتهم والاجتهاد في إيصال كفايتهم، وخصوصا عند فقرهم وسد حاجتهم وبذل المعروف لهم بطيب نفس وانشراح صدر، وأن ليس الإنسان يعمل ويمن. وكذلك المبادرة إلى صلحهم عند اختلافهم والتأليف بينهم، وإعانتهم على البر والتقوى، وتحذيرهم من الإثم والبغي والعدوان وكل ما يؤدي إلى القطيعة وفساد الدين وإفساد ذات البين. ويقول لنا الشيخ: ومعنى الجامع للصلة أنها إيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم بحسب الوسع والطاقة، ولكل شخص منهم بحسب منزلته وحاله ومناسبة صلته. وتيسر ذلك في قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن نفهم من كلام الشيخ عبد الله بن صالح إن صلة الأرحام مطاطة وما فيها حدود محددة، كل حسب حالته وحسب أيضا الأعراف. إذن صلة الأرحام وبر الوالدين يتفقون في أنهم اثنينهم في أجزاء منهم متفق عليها عرفا. ويقول لنا دكتور عمر الأشقر في صلة الأرحام: تعني الصلة الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وإن تعدوا وأساءوا، أو علينا أن نحسن إليهم وإن تعدوا وأساءوا. وضد ما هي ضدية صلة الرحم؟ هي قطيعة الرحم. أما القرطبي رحمه الله فقسم لنا الرحم إلى عامة وخاصة. ما هي الرحم العامة عنده؟ هي رحم الدين. الجمال جعل الرحم العامة هي رحم الدين. كل مسلم هو من صلة أرحامي، وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. هذه الرحم العامة أمة الإسلام. وأما الرحم الخاصة هي رحم القرابة والنسب والمصاهرة، وهذه توصل بالنفقة على القريب. كيف لي أن أوصل هذه الرحم الخاصة؟ إحنا قلنا الرحم العامة كيف نوصلها؟ بالقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. أما كيف أوصل الرحم الخاصة؟ فتوصل بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل عن زلاته. إذن هو عبارة عن نوع من إيقاف المعوقات في العمل كفريق مجموعة لإنجاز وعمارة الأرض. والتغافل عن زلات القريب قسمها القرطبي كنوع من طرق التواصل. إذا ننتبه مع بعضنا البعض أن القرطبي قال لنا أن التغافل عن زلة القريب هي في الواقع وسيلة لصلته. إذا أردنا أن نوصل أقربائنا من وسائل صلة الأقرباء أن أتغافل عن زلاتهم، وإلا من غير التغافل استحالة أن أعيش مع أقربائي بفريق عمل منسجم. وأيضا الإسلام دعا إلى صلة الأرحام وحث على برهم والإحسان إليهم، واعتبر ذلك من صفات المؤمنين الصادقين. نقطة مهمة جدا. إذن كيف لي أن أعرف أن هذه مواصفات لذلك الإنسان، مواصفات المؤمن الصادق؟ يقول الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن الصلة هذه نقطة مهمة جدا، إن صلة الأرحام مش قصتها من صفات المؤمنين ومن مواصفاتهم. أنت إذا أردت تشتري سيارة معينة تريد مواصفات معينة، وإذا كانت موجودة فيها اشتريتها. وإذا أردت أن تصاحب مؤمنا عليك أن تعرف مواصفات المؤمن، ومن مواصفات المؤمن صلته بأرحامه. استحالة يكون مؤمن ويقطع أرحامه ويؤذيهم. طيب ما هو حكم صلة الرحم؟ إحنا قلنا معنى صلة الرحم، هذا الكلام السابق كان معنى صلة الرحم أو كيف نصل أرحامنا. طيب ما هو حكم الصلة؟ هل هو مستحب أو مباح أو فرض واجب؟ حكم صلة الرحم واجبة، وعكس الصلة القطيعة. طيب إذا الصلة واجبة وما حكم القطيعة؟ كبيرة من الكبائر. إذن الصلة واجبة والقطيعة كبيرة من الكبائر. وصلة الرحم درجات، أدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، هي أدنى مرحلة. وصلة الرحم منها واجب ومنها مستحب. الصلة نفسها في جزء منها واجب، وإذا أنت قصرت فيه تعتبر في دائرة الحرام، وفي منها مستحب، لو أنت تركتها لا تؤثم. فالإنسان عليه أن يعرف كيف يصل رحمه، لأنه قد يقع في الحرام وهو لا يشعر. وقد يقوم بالمستحب ويعتقد أنه واجب، وتختلف كونها واجب أو مستحب حسب الحاجة. كيف حسب الحاجة؟ نأخذ مثال: لو إنسان أخوه غني وعمه فقير، ينتقل الواجب إلى صلة العم. الأخ غني فإنه يصل أخوه ليس بالواجب بالنفقة عليه لأنه مو محتاج، ولكن العم محتاج، فأين ينتقل الواجب؟ إلى العم قبل الأخ. نعم قبل الأخ. شوفوا الموضوع. طيب مثال ثاني: إنسان له أخ وعم وابن عم فقراء، أخ وعم وابن عم فقراء، يبدأ بمن؟ يبدأ بالأخ طبعا. إذا لاحظت شلون؟ نعم نعم نعم. في الحالة الأولى يبدأ بالعم لأن الأخ غني، في الحالة الثانية يبدأ بالأخ لأنه ثلاثتهم فقراء. نعم. إذا القضية هنا مركبة على أن يبدأ بالأقرب شريطة أن يكون هذا الأقرب محتاجا. نعم نعم. إذا كل حالة على حدة. نعم. إذا فعلت الواجب في الصلة، إذا فعلت الواجب في الصلة فالزائد مستحب تتابع عليه. إذا عندي هدف مهم إني أقوم بالواجب، لكن فوق الواجب فهو مستحب. طيب لنأخذ مثلا مثال العم. الآن أنت قلتي أنه واجب وبالتالي أنا أصرف عليه لأنه فقير، ما هو المستحب لهذا العم؟ يعني أنا أصرف عليه هذا الواجب. أنت في الواجب مثلا لنفرض أنت الواجب أنك أنت تنفق عليه وأغنيته، لكن في يوم من الأيام حبيت تدخل السرور على قلبه وتشتري له هدية، الهدية هو محتاج لها لأن أنت كفيته في الواجب. فإذا أنت فوق الواجب قمت بالهدية وإدخال السرور عليه في مناسبة من المناسبات، هذا مستحب، كنت واجب قمت بالواجب والمستحب. طيب نأخذ مثال ثاني. لنفرض الإنسان هذا الولد أو الرجل غني ولا ابن عم أيضا غني، لكن ابن العم هذا عاق بوالده ولا ينفق على والده، هنا انتقل الواجب من الولد العاق إلى ابن العم الغني. مع أن هذاك يبوء بإثمه، ولكن أيضا أنت يجب أن تصلهم لأن ذاك ابن عاق، كون عاق خلاص انتهى بتر هذا يعني، وبالتالي مو من مسؤولية العام إنه ما ينفق عليه من قبل أهل بيته من عائلته. انتقل الواجب من الولد العاق إلى ابن العم البار. عنده ولد وغني وما يصرف عليه، هذا الكلام مرفوض. نعم. ينتقل الواجب إلى ابن الأخ، فما يقول والله ابن غني مو أنا مو مسؤول منه. نعم. رأسا ينتقل. شوفوا التكافل في الإسلام. أهم نقطة إن الإسلام دين الانسجام الوجداني والمادي، فعندي محبة ومسؤولية، والمحبة والمسؤولية هذه تحتاج إلى الدليل العملي. إذا المحبة والمسؤولية هذه قصتها نفسية، إذا الإنسان يقول لألف يقول باء أني أحبك ومسؤول عنك، هذا كلام يحتاج إلى دليل. إلى دليل. ما هو الدليل؟ الإصراف. نعم. الدليل هو الإنفاق المادي، أو المشرط الإنفاق المادي، المساعدة المادية. فإذا هذه نقطة مهمة جدا، إن موضوع صلة الأرحام مطاطة وتختلف من حالة إلى أخرى، بس إذا عرفت أنت الهدف عرفت الحالة اللي أنت فيها، هل هي واجبة أو مستحبة. لأن الهدف إنه يكون أرحامك في حالة طيبة، وجدانيا ونفسيا وذهنيا وماديا. وجدانيا بأنك تحبهم، ذهنيا بأنك تساعدهم بالنصيحة، ماديا بأنك تساعدهم وقت الحاجة. مرة ثانية، إذا المساعدة تكون ماذا؟ واحد، ذهنيا كيف؟ بالنصيحة. طيب، وجدانيا بمحبتهم، ماديا بالمساعدة والإنفاق. إذا شوف على كل الحالات أنت الصلة تكون أي شكل. إنسان يمر بحالة نفسية تعيسة، ابنه مريض أو زوجته أو إلى آخره، أو يعاني من مشكلة، الآن هذا الإنسان مو محتاج إلى مبلغ ينفق عليه، محتاج إلى من يدعمه نفسيا ويساعده وجدانيا، يقول له أنت مهم عندي أنت وعائلتك، ويصرف من وقته على ذلك الإنسان، ويقطع جزء من جلسته مع عائلته مع ذلك الإنسان. فإذا هو وصل ولا لا؟ أكبر الصلة. طيب ذهنيا، هذا الإنسان يذهب وينصح الآخرين ويقوم بالدعوة إلى الآخرين، وداعي ممتاز ورائع، وعائلته محتاجة إلى هذه المناصحة. فإذا عشيرته وأقربائه أولى الناس بهذه النصيحة. بس إحنا نقول هالكلام لكن لا بعض الضعف في أو العوائق، مو الضعف، العوائق في عملية النصيحة، إن الإنسان أصعب شيء يقوم به أن ينصح أقربائه، أو الولد ينصح والديه. ليش؟ لأن كما قيل زامر الحي لا يضرب. صعب جدا إن ولد تشوفه صغير وربيته ويعني بس صار عمره 20 سنة، وهذا الرجل الكبير عمره 50 60 يقف وينصح. يمكن هذا النصيحة لو كانت من واحد غريبة وما شاء الله ذكي جدا استفدت منه. معروف إن النصيحة للأقربين صعبة جدا، ولا كان أولادنا تقبلوا منه النصائح. بالتأكيد. بس طبعا هو الأجر على قدر النصب، كل ما كان أنت جاهد. وبعدين كل ما الإنسان اتجه للرب جل وعلا بالدعاء والإخلاص وبذل السبب، ما في شك أن رب العالمين ما يخذله في نصيحة أهله. طيب بالنسبة للصلة، كيف تكون الصلة؟ يقول لنا القاضي عياض في موضوع الصلة، تكون بالمال والزيارة، وتكون بعيارة المريض، 4 بإجابة الدعوة، 5 بالتهنئة، 6 بالتعزية في المصائب، 7 بسداد الدين أو المساعدة في سداده، 8 إغاثة اللهفان، 9 تمريض المريض. ويقول إن الاعتماد على الأقرب القاطع للرحم لا يعفي الأبعد. لأن هذه نقطة مهمة جدا، لا يعفي الأبعد من ماذا؟ من المسؤولية. طيب ما هي مراتب ذوي الأرحام في الصلة؟ يقول الإمام النووي رحمه الله، يستحب أن تقدم الأم في البر، لأن يستحب أن تقدم الأم في البر، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، ثم الأخوة والأخوات، ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم، ثم بالمصاهرة، ثم الجار، ويقدم القريب البعيد الدار على الجار غير القريب. إذن هي أولويات. في حقيقة الأمر العلماء اختلفوا في الرحم التي تجب صلتها، فهم على 3 أقوال. القول الأول يقول المحارم، كل ذكر وأنثى حرم زواجهم، إذن هذه المحارم. بعض منهم قال إن الأرحام فقط في المحارم. الرأي الثاني يقول من يجمعهم الميراث فقط، والرأي الثالث يقول من تجمعهم الرحم. ويقول قرطبي، الصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم تجب صلته على كل حال. ويقول لنا دكتور عبد الله علوان، وهؤلاء سموا في الشرع أرحاما لماذا؟ لسببين. السبب الأول الاشتقاق من الرحم من اسم الرحمن، في الحديث القدسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. ولا يخفي ما في الاشتقاق من باعث إلى الرحمة، ومن دافع إلى العطف والحنان، نحو من له حق الصلة من ذوي القرابة والنسب. إذن الرحم مشتقة من اسم الرحمن، والرحمن كل رحمة وعطف وإنفاقات وجدانية. أما السبب الثاني لانحدار القرابة من الأصل الذي ينتمي إليه الإنسان، وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهاته الكريمة في وجوب الصلة والتحذير من القطيعة. إذن اسم الرحم جاءت من اسمين، اسم الرحمن ومن اسم الرحم الذي يتصل الإنسان مع أخي الإنسان في أصل المحضن الأول. طيب ما معنى القطيعة ضدية الصلة؟ هو ترك الإحسان. إذا كانت الصلة نوع من الإحسان فالقطيعة هي في الواقع ترك الإحسان. طيب في أنواع، في بعض الناس يقول والله أنا زرت أقربائي ولم يقابلوني بالزيارة، أو أحسنت إليهم ولم يقابلوني بالإحسان وأوقف ذلك. فالعلماء قسموا لنا أنواع الناس إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول واصل. من هو الواصل؟ الواصل هو الذي يصل من قطعه ويعطي من منعه، هذا الواصل. اثنين المكافئ، وهو الذي يعطي من يعطيه فقط ويصل من يصله. هذا لما نشوف أن النوع من الناس نعتقد أنهم الواصلين، هذا ليس بالواصل وإنما بالمكافئ. زارني زرته، أعطاني عطيته. أما النوع الثالث وهو الذي لا يصل ولا يوصل ولا يعطي غيره ولا يعطيه غيره، وأشد منه، أشد من ذلك القاطع والعياذ بالله، من يصله غيره وهو يقاطعه ويعطيه غيره وهو يمنعه. إذن هذا أشد أنواع القطع. طيب لو عملنا مقارنة بين بر الوالدين وصلة الأرحام، أيهما آكد؟ بر الوالدين. إذن بر الوالدين آكد من صلة الأرحام ويأتي بالأولوية. لكن قد يقوم الإنسان بمباح أو مكروه مع القريب كيف؟ وأحيانا صغيرة، فإذا تصرف نفس التصرف مع الوالدين كان كبيرة. نأخذ مثال، إذا إنسان قطب وجهه أو تعابير وجهه كانت عابسة مع قريب، أو مثلا لم يقم له، فهذا ليس من الكبائر. ولكن إذا الإنسان هذا عبس في وجه والده ولم يقم له احتراما للوالد في منطقة تكون فيها الأعراف القيام للوالد كانت كبيرة. إذن لاحظ نفس التصرف مع الأقرباء قد يكون مباح، ولكن مع الوالدين يكون كبيرة. نفس التصرف، إذا أنت لم تقم للقريب ما كانت كبيرة، ولكن إذا لم تقم لوالديك وأدخلت الحزن على قلبهم وحس بنوع من الاستهزاء أمام الناس كانت كبيرة. لكن هو نفس التصرف، قد يكون في منطقة مباح مع الأقرباء وقد يكون كبيرة مع الوالدين. يعني انتبه أن بر الوالدين آكد من صلة الأرحام، وأيضا ونفس التصرف قد يكون كبيرة عند الوالدين بر الوالدين وقد يكون مباح عند الأرحام. إذن يشترك بر الوالدين وصلة الأرحام إلى حكم العرف ويكون إليه المرجع. ولازم ننتبه أن أعراف هذه تختلف من بلد إلى بلد إلى بلد، لكن إذا عرفنا الهدف من التعريف بأن الصلة هي الإحسان والقطيعة هي ترك الإحسان، استطعنا أن نصل إلى ما نريد أن نحسن الآخرين. إذا عندي أنا الهدف أني أحسن الآخرين، خلص حاولت أن أضع كل وسائلي التي تؤدي بي إلى الإحسان إلى الآخرين. وبيت القصيد كله التفرقة بين الهدف والوسيلة. متى فرق الإنسان بين هدفه ووسيلته استطاع أن يصل إلى ما يريد بدون لخبطة وبدون الغبار والضباب على عدسة البصيرة وعلى التصرفات اللي يمكن تؤدي إلى أمراض قلوب وتقطع علاقات وتعاسة في الدنيا والآخرة وخسارة في المشاريع، كل سببها إن الإنسان لا يفرق بين الهدف والوسيلة. هذا الموضوع خطير جدا. لما الإنسان يعرف أن هدفي الإحسان إلى والدي وهدفي الإحسان إلى أقربائي،